إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صارت دموع العاشقين تسيل النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا I'm gonna be doing Oh, الشهداء